المراقبة والإحسان حتى يستطيع يحفظ نفسه ويحفظ الآخرين من الوقوع في مثل هذه الأوحال. كثير من الفتيات والشباب استهانوا في قضية المحادثات. كثير من الشباب والفتيات استهانوا في قضية المحادثات. قلت لك الأمر أخطر من المكالمات. الأمر أخطر من المكالمات. فإنك تستطيع بالكتابة أن تقول ما لا تستطيع أن تقوله. أن تقوله بالكلام. لا تراك ولا تراها. لا تراك ولا تراها. فهذه هي أول خطوات. خطوات الشيطان. والله حذرنا وأنذر وقال لا تتبعوا. تتبعوا السلامة مطلب. أي باب يسبب لك تعب فأغلق هذا الباب. الدين غالي يا إخواني. الدين غالي. فلماذا نجعل في ديننا؟ ما ضرني أني لا أعرف في الإنترنت ولا أعرف في التكنولوجيا ولا أعرف في هذا كله. ضرني ولا ينفعني؟ أبدا والله لن يقدم ولن يؤخر. سبحان الله. كم هم أولئك الذين لا يقرؤون ولا يكتبون لكن كم قدرهم عند الله؟ أشعة أكبر ذو طمرين لو أقسم على الله أبره ضره.